عندما دخلت على زوجتي ليلة الزواج لم يخرج منها دم ولم أجد هناك بكارة، وسألت والدي فقال إنك تزوجتها على سنة الله ورسوله، والآن حملت منها ولد، وحصل الآن بيني وبينها مشكلة، فذهبت إلى أهلها وشكوني إلى المحكمة لأني قلت لها لم يخرج منها دم، فما حكم الشرع؟ بعد ما وصلت إلى المحكمة فالمحكمة فيها ضعف، ما دامت القضية وصلت إلى المحكمة فالمحكمة فيها كفاية، والبكارة قد تزول بأشياء أخرى، ينبغي من تزوج وراء ولد البكارة أن يحسن الظن، وقد تكون البكارة زالت شدة الحيض أو بوهمة وجدتها المرأة من محل إلى محل، فإن البكارة لها أسباب تزول ولا يلزم أن تكون بسبب الزنا، ينبغي له ولا يعجل في الأمور ولا يسيء الظن، وإذا كانت قد فعلت الفاحشة ثم ثابت إلى الله وندمت فتجب ما قبلها، وكم من زلة يقع كطعم ابن آدم ثم يتوب الله عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.